ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا أخرج الله عنه شبهة من كربات القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عظيم الشأن، وحري بنا في هذا اليوم، وقد خرجنا ليومنا من شهر طاعة وقربة، شهر صيام وقيام، إلى أيام فرحة وسرور وهناءة وسعادة. حري بنا في مثل ذلك اليوم أن ننظر في هذا الحديث، فعليه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المجتمع الأول في مدينته صلى الله عليه وسلم. فالحديث دعوة إلى الأخوة الإيمانية، دعوة إلى التكافل، دعوة إلى المساواة. تلك أسس أسس النبي صلى الله عليه وسلم عليها مجتمع المدينة. أما الأخوة فمدارها على قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، مدارها على قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه رابطة ما كانت معلومة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنشاها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه خاصة، فآقى بين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين عامة في كل زمان ومكان، من لدن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وعمل الإسلام على توطيدها وتعميقها وترصيدها وتقويتها بكل سبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ومعمقا على ذلك ببيان نبوي لا يخرج إلا ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنها رابطة لا تعرف اللون ولا الدم، لا تعرف النسب، وإنما مدارها على الإيمان. قامت بين من ارتضوا ربنا تبارك وتعالى ربا ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسولا، وبين من ارتضوا شريعة الإسلام منهاجا. فعلينا أيها الإخوة الأحباب أن نعمقها ونرصدها، بل إن ربنا تبارك وتعالى حرم أمورا ما حرمها إلا لأنها تفض في عظم هذه العلاقة وهذه الرابطة. ألم تر أن الله جل وعلا حرم السخرية والاستهزاء من الآخرين، حرم الغمز واللمز والتنابز بالألقاب، حرم الغيبة والنميمة والبهتان، حرم التجسس والتحسس، لا لشيء إلا لأنها تفسد هذه الرابطة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. وهل يعيب الإنسان نفسه؟ لا، وإنما إذا قصد أخاه بذلك يعيب نفسه حينما يخوض في عرض أخيه، حينما يبهت أو يغتاب أخاه، حينما يتجرع أو يتطاول بشيء من ذلك متجرعا متعديا حتى لحدود الله جل وعلا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الضالون. فنقيم هذه الرابطة بحق غير مفسدين ولا مقصرين ولا مسيئين للظلم في إخواننا، وإنما ما نقدمه لله. ربنا أمر بالإحسان، أمر بالعفو والصفح والغفران، أمر بالبر، أمر بالجود والكرم، ليؤكد ويعمق ويرسخ ويوصل وينمي هذه الرابطة بين عباد الله المؤمنين، فلا ينبغي أن نحيد عنها. أما الأمر الثاني فهو التكافل، تلك النظرة إلى حاجة الآخرين. ديننا لا يرضى منك أن تعيش لنفسك، لا يرضى منك أن تكون أنانيا، وإنما لا يرضى منك إلا أن تستشعر بقلبك النار حاجة الآخرين فتسعى في حوائجهم. ربنا تبارك وتعالى قدح وذم أناسا، بل بين أن مصيرهم إلى النار لأنهم غفلوا هذا المبدأ العظيم الذي أقامه الإسلام. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا فعلهم وهذا عملهم، وتلك غفلتهم أرضت بهم في نار جهنم والعياذ بالله. رسولنا صلى الله عليه وسلم أثنى على أناس لا لشيء إلا لأنهم كانوا يتكافلون فيما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا، يعني أصابهم نقص من الذات، عمدوا إلى ما معهم من ذات فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يخص أناسا بالنعم لتسجيلها في حوائج الناس، فقال: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. فعلينا أيها الإخوة الأحباب ألا نعيش لأنفسنا، وإنما أن ننظر إلى إخواننا، ننظر في حاجة المحتاجين وإعواز المعوزين. أما نظرنا في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي طلحة وطلحة وسعد وعبد الرحمن وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن نهدوا هذا النهج، لنا فيهم أسوة وقدوة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلك دعوة الإسلام ينبغي أن نسير بها، فإننا في هذه الأيام غفلنا أو غفل الأكثرون عنها، فلما لا نعود أبرادنا إلى ما أمر به الله عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير خائبين عن منهج الإسلام ولا مبدلين لشريعة الإسلام، إذ لا نرضى بغيرها شريعة الرحمن. وأما المساواة فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لون لا نسب لا جنس لا دم لا شيء من ذلك يفضل إنسانا على الإنسان، وإنما الذي يفضل الإنسان بين يدي حينما دعاه أسامة رضي الله عنه ويحبه ربي حبه حينما أتاه يشفع في حد من حدود الله فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة إنه أهلة من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم القوي تركوه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى أن الناس أمام الإسلام سوافية لا يقبل وزير رفيق ولا يقبل الشريف من هو دونه ولا يقبل أبيض أسود ولا أحمر غيره من الألوان وإنما قوام ذلك كله ومداره على التقوى والعمل الصالح ربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرض نفسه للقصاص قبل موته ليؤكد على هذا المعنى فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقرض على الناس يقرض فيهم خطبة يقول فيها ألا ما كنت شتمت له عرضا هذا عرضي فليستقط منه ألا ما كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري فليستقط منه فتحرم من حقوق العباد في هذا اليوم أخلصوا لله عز وجل تجردوا لله عز وجل اعملوا لله عز وجل غير حائدين عن منهج الإسلام ولا ممثلين ولا محورين ولا محولين لشريعة الإسلام تلك الدعوة التي لا يرضى ربنا تبارك وتعالى غيرها ولا يرضى رسولنا صلى الله عليه وسلم غيرها تلك دعوة الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ثم إني أحمد الله عز وجل وأشهد أنه لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تلك أمور جامعة أيها الإخوة الأحباب ديننا دين لا يرضى منا إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ليست العبادة صلاة فحسب ولا زكاة فحسب وإنما العبادة خلقا يتوجه به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى لذا أخص الأخت المسلمة لأنه ينبغي عليها أن تفطن لما فات من أمور قام عليها الإسلام ثم أقول لها انتبه واتق الله قومي على حاجة أبنائك فإنها عبادة وقومي على حاجة زوجك فإنها عبادة وإنما هو جنتك ونارك قومي على حاجة أبنائك فاجعليهم ممن يحملون هم الإسلام وممن يتجهون إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام ممن يقيمون شرع الله في نفوسهم فإنك مسؤولة بين يدي الله جل وعلا وانتبه لما يراد منك ويراد بك في إضلال وإفتان الشباب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكوني أداة إضلال في أيدي من يريد أن يحور دين الله عز وجل على عباد الله من يريد إضلالهم وإفسادهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة قبرة وإن الله مستخلفكم فيها فما أدرى كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاضطني لذلك وكوني متأسية مقتدية بخير نساء المؤمنين بأمهات المؤمنين بنساء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم مكنهم من اعدائهم ولا تمكن عدوهم منهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم رجح كفتهم وقو شوكتهم واجعلهم على اعدائهم ظاهرين غالبين منتصرين بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.